إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم وأعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 13 من سلسلة الدروس العلمية شرح 40 النووية. نبدأ حصتنا لهذه الليلة، وأنهينا الحصة في الحصة الماضية الحديث والكلام عن الحديث الثاني، وسنشرع في هذه الليلة إن شاء الله تعالى عن الحديث عن أو الكلام عن الحديث الثالث. والحديث الثالث، من يذكرنا بالحديث؟ حديث عبد الله بن عمر، تفضل. بني الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله، وحج البيت، وصوم رمضان، رواه البخاري ومسلم. أحسنت، بارك الله. هذا الحديث كما سمعتم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وأول إشكال قد يتبادر إلى ذهنك لما تسمع هذا الحديث: لماذا قدم الحج على الصوم؟ هذا أول إشكال يتبادر إلى ذهنك، لأن الروايات المعروفة أنه يأتي الصوم ثم الحج، والحج غالبا ما يذكر في آخر الأركان. وهذا مر معنا في حديث جبريل لما سأل النبي جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، إيش قال؟ أن تشهد أن لا إله الله، فذكر الحج في آخر الحديث، بخلاف رواية ابن عمر. فطيب، هل هذه الرواية رويت بهذا اللفظ أم أنها رويت بالمعنى؟ سنذكر أقوال العلماء في هذه المسألة، هل كانت عندنا روايتان هكذا وهكذا، أم أن الرواية رويت بالمعنى كما عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام النووي: ثم اختلف العلماء في إنكار ابن عمر على الرجل الذي قدم الحج. كان هناك رواية، من صاحبها؟ ابن عمر. وأمام ابن عمر كان هناك رجل يذكر هذه الرواية: فقدم الحج على الصوم. فابن عمر أنكر عليه، قال: ما هكذا سمعته. إذن هنا العلماء وقعوا في إشكال، يعني ابن عمر ينكر على الرجل أمامه، يقول: ما هكذا سمعته، وإنما أنا سمعته الصوم ثم الحج. ولكن الرجل يروي عن ابن عمر أنه رواها بهذه الرواية. إذن عندنا احتمالان: إما أن يكون ابن عمر رضي الله عنه حدث ونسي، فيكون سمع الروايتين كما وجه الإمام النووي، وإما أن النسيان لم يقع لابن عمر، وإنما وقع لمن روى عن ابن عمر، وهذا الاحتمال الذي سيذكره ابن حجر رحمه الله تعالى. قال الإمام النووي: ثم اختلف العلماء في إنكار ابن عمر على الرجل الذي قدم الحج، مع أن ابن عمر رواه كذلك كما وقع في الطريقين المذكورين. والأظهر والله أعلم، هنا الإمام النووي سيحاول الجمع، يقول: الأظهر والله أعلم أنه يحتمل أن ابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، هذا احتمال، سمعه هكذا وسمعه هكذا، واضح؟ هذا احتمال وضعه النووي، وإن كان بعض العلماء طعن في هذا الاحتمال، هذا احتمال ضعيف جدا. قال: مرة بتقديم الحج ومرة بتقديم الصوم، فرواه أيضا على الوجهين في وقتين. فلما رد عليه الرجل قدم الحج، قال ابن عمر: بل هو بتقديم الصوم، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا نفي لسماعه على الوجه الآخر. يعني لما رد عليه قال: لا، أنا سمعته هكذا، هذا لا يعني أنه ينفي الوجه الآخر، لا، قد يكون في إثبات الوجه الآخر وإثبات الوجه الذي أنكره ابن عمر. قال: ويحتمل أن ابن عمر كان سمعه مرتين بالوجهين كما ذكرنا، ثم لما رد عليه الرجل نسي الوجه الذي رده فأنكره، فهذان الاحتمالان هما المختاران في هذا. هذا انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. إذن كيف وجه هو؟ وجه أن هناك احتمالين، إما هذا الاحتمال وإما هذا الاحتمال، أن ابن عمر سمعه من طريقين، سمعه مرتين فرواه هكذا ورواه هكذا، لكن لما أنكر على الرجل وكأنه نسي الرواية التي سمعها أولا. هذا ذكر الإمام النووي. ابن حجر له وجه آخر، ابن حجر له وجه آخر، لأن هذا بالنسبة لهذا الاحتمال ضعيف جدا. ابن حجر قال: وقع هنا تقديم الحج على الصوم، وعليه بنى البخاري ترتيبه. الإمام البخاري لما صنف جامعه كيف صنفه؟ بنى البخاري في جامعه، بنى الترتيب على حديث ابن عمر أنه قدم الحج ثم عقب ذلك بالصوم. طيب، هل الإمام البخاري روى الرواية، هذه الرواية رواها بالمعنى أم رواها بلفظها؟ يعني الرواة الذين رووها بالمعنى أم رووا هذه الرواية باللفظ؟ قال: لكن وقع في مسلم رواية سعد بن عبيد عن ابن عمر بتقديم الصوم على الحج، وهذه الأصل، هذه عند مسلم، ولهذا ترون الإمام مسلم له رواية هكذا ورواية هكذا، ولهذا الإمام النووي حتى يجمع بين الروايات ماذا فعل؟ وضع احتمالين، أنه سمع هكذا وسمعها هكذا. فقال ابن عمر: لا، صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى. ففي هذا إشعار بأن رواية حنظلة التي في البخاري مروية بالمعنى، هذا جمع آخر. ماذا يقول فيه ابن حجر؟ أن رواية حنظلة هذه رواها بإيش؟ بالمعنى، والمعنى لا يراعي الترتيب. واضح؟ المعنى لا يراعي الترتيب، لأن هذا خرج مخرق كما يقول العلماء الترتيب الذكري، والترتيب الذكري لا يلزمه فيه الترتيب، قد تقدم هذا وتؤخر هذا. فهذا وجه ذكره ابن حجر. قال: إما لأنه لم يسمع رد ابن عمر على الرجل لتعدد المجلس، أنه ما سمع رد ابن عمر، أو حضر ذلك ثم نسيه، ويبعد ما جوزه بعضهم، وكأنه يشير إلى الإمام النووي ومن قال بقوله، أن يكون ابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم على الوجهين ونسي أحدهما عند رده على الرجل. ووجه بعده أن تطرق النسيان إلى الراوي عن الصحابي أولى، يعني أولى أن ينسى الراوي، ومش نتهم الصحابي بالنسيان، الأولى أن ينسى الراوي، أولى من تطرقه إلى الصحابي، كيف وفي رواية مسلم من طريق حنظلة بالضبط أيضا. إذن حنظلة عنده طريق من هنا وطريق من هنا، فتجد رواية هذا موافقة لهذا، وهذه رويت بالمعنى. في رواية مسلم من طريق حنظلة بتقديم الصوم على الحج، ولأبي عوانة من وجه آخر عن حنظلة أنه جعل صوم رمضان قبل، فتنويعه دال على أنه روى بالمعنى، ويؤيده ما وقع عند البخاري في التفسير بتقديم الصيام على الزكاة. في كتاب التفسير الإمام البخاري ماذا فعل؟ قدم الصيام على الزكاة. هذا يؤكد ماذا؟ يؤكد الرواية بالمعنى، يؤكد الرواية بالمعنى وليس بلفظها. أفيقال إن الصحابية سمعه على ثلاثة أوجه؟ هذا مستبعد والله أعلم. يظهر أن كلام ابن حجر له وجه في هذه المسألة، وهذا ما قاله ابن الصلاح رحمه الله تعالى. وأما رواية تقديم الحج فكأنه وقع ممن كان يرى الرواية بالمعنى، جنح إلى هذا أيضا ابن الصلاح، يرى أن تأخير الأول أو الأهم في الذكر شائع في اللسان فتصرف فيه بالتقديم والتأخير، لذلك مع كونه لم يسمع نهي ابن عمر رضي الله عنه مع ذلك، فافهم ذلك فإنه من المشكل الذي لم أرهم بينوه، ويعد هذا من المشكل الذي ما بينه أهل العلم، والذي يظهر سواء الاحتمال الأول أنه رواها سمعها ابن عمر من وجهين، أو الاحتمال الثاني أن تكون الرواية بالمعنى، وإلا فالأصل يبقى هذا هو الحديث. قال: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر. وأبي عبد الرحمن هذا اللفظ، هذا يسمى إيش؟ كونية. هذا كونية، وإيش هي كونية؟ ما هي الكونية؟ هي ما صدر بأب أو أم أو أخ أو خال أو عم، كل ما صدر بهذا يقال لها كنية، ولهذا الإنسان عنده كنية وعنده لقب وعنده اسم، هذا اسمه وكنيته ولقبه، مثل ما مر معنا في حديث الأول قلنا عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب. أبو حفص إيش هي؟ الكنية. ولقب عمر إيش هو؟ الفاروق. الفاروق واسمه عمر. فهذه الكنية ما صدر بأب أو أم أو عم أو خال فهذه تعتبر كنية، ويجوز للإنسان أن يتكنى بغير، وإن لم يكن له ولد، بغير أولاده. أبو حفص هل عمر كان له ولد يسمى حفص؟ لا. عن أم المؤمنين عائشة كانت كنيتها إيش؟ أم عبد الله. وهل كان لها ولد يسمى عبد الله؟ طيب ليش تكنت بناء على ماذا تكنت أم عبد الله؟ من هو عبد الله هذا؟ ها؟ عبد الله ابن أختها، عبد الله بن الزبير ابن أسماء، فتكنت به. وذكرنا نماذج أنس رضي الله عنه كنيته هو أبو حمزة ولم يكن له ولد يسمى حمزة. فيجوز أن تجعل نفسك كنية، حبذا تكون عندكم أنتم أيضا الكنى. إيش كنية النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، باعتبار أن أول أولاده القاسم، فلهذا يكون الإنسان عنده كنية. أما اللقب فاللقب واضح، يكون لقب فيه مدح كالفاروق، بخلاف الألقاب التي فيها مذمة وتنقيص فهذا ما يجوز. إيش قال الله عز وجل في سورة الحجرات؟ لا تنابزوا بالألقاب. والاسم يعتبر الاسم أمر واضح. فعن أبي عبد الرحمن هذه كنية، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس. بني هذا جاءت بصيغة إيش؟ مبني للمجهول. صحيح أن تقول مبني للمجهول؟ ها؟ هذا لا يجوز، مبني للمجهول لا يجوز. ليش لا يجوز؟ من بنى الإسلام؟ الله عز وجل. وهل الله عز وجل مجهول بالنسبة لنا؟ لا، ما يجوز. ولهذا العلماء يعني يذكرون هذه اللفتة، يقولون هكذا نحن تعلمنا في اللغة العربية. في جميع الأحوال أفضل يقال مبني لما لم يسمى فاعله. مبني هذه الصيغة المعروفة، وبها بوب الإمام ابن أجرم رحمه الله تعالى متنا باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. قل مبني على ما لم يسمى فاعله، فهنا بني على ما لم يسمى فاعله. إن لم يذكر فاعله فقد يكون معلوم وقد يكون مجهول. إذا كان مجهول فله، قد يكون له وجه في هذه الحالة، لكن إذا كان معلوما لا تقول مبني لمجهول. وطيب ليش ما يذكر الفاعل هنا؟ لماذا لم يذكر الفاعل؟ أحيانا قد لا يذكر الفاعل من باب التعظيم، كما قال الله تعالى خلق الإنسان من عجل. من خلق الإنسان؟ أو خلق الإنسان ضعيفا، من خلق الإنسان؟ الله عز وجل. هل تقول مبني لمجهول؟ لا، مبني لما لم يسمى فاعله، مبني لما لم يسمى فاعله. قد يكون للتعظيم وقد يكون الاحتقار، لا تذكره ازدراء له احتقار. لما أقول لك أنا قتل عمر، من قتل عمر؟ أبو لؤلؤ المجوسي. فاحتقارا له أن لا يذكر اسمه مع عمر رضي الله عنه، فتقول قتل عمر وما تذكر اسم القاتل، واضح؟ احتقارا له. فطارة هكذا وطارة هكذا، لكن صيغة مبني لما لم يسمى فاعله أفضل من صيغة مبني للمجهول. قال بني الإسلام على خمس، والإسلام المقصود به هنا هو الإسلام الخاص. نحن مر معنا ربما الإسلام ينقسم على قسمين، إسلام عام وإسلام خاص. الإسلام العام يندرج فيه كل المخلوقات بلا استثناء، وهذا الإسلام الذي يشمل جميع المخلوقات، مش الإسلام أتكلم عن الإسلام التعبد الكوني كما قال الله عز وجل وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا أو كرها. كل من في السماوات والأرض يسلم لله جل وعلا، استسلام كوني. وهناك إسلام يندرج في الإسلام العام، وهو إسلام جميع الأنبياء والرسل من لدن آدم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، ويدخل في الإسلام العام أيضا. إن الدين عند الله الإسلام، يعني أن الأنبياء والرسل اتفقت في إيش؟ اتفقت في العقيدة والتوحيد والإيمانيات الست، اتفقت الرسل والأنبياء في هذا. واختلفت في إيش؟ اختلفت في الشرع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن الأنبياء إخوة لعلات، إخوة لعلات. إذن أمهاتنا شتى والدين واحد. وإيش مقصد بأمهاتنا شتى؟ الشرائع مختلفة. ولهذا لما نقول علات يعني إخوة من أب واحد، والأمهات مختلفة. فنحن إخوة لعلات، أمهاتنا شتى مختلفة، ولكن ديننا واحد. فباعتبار العقيدة والإيمانيات فهي متفقة بين جميع رسل الأنبياء، لكن باعتبار الشريعة فهي مختلفة من نبي إلى نبي ومن رسول إلى رسول. وهذا هو الإسلام العام. أما الإسلام الخاص هو الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإسلام الخاص وهو المقصود في هذا الحديث. بني الإسلام، الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال فيه الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال فيه سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز التعبد بغير هذا الدين بغير هذا الدين أبدا، وإنما الدين الذي يقبله الله عز وجل هو الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بني الإسلام على خمس. خمس قيل التقدير خمس دعائم. سليم؟ إذا لو قلنا خمس نحتاج أن نقول دعائم. لو قلنا خمسة على خمسةٍ بالتاء، إيش سيكون التقدير بعدها؟ نقول مثلا أركان أو أشياء. ليش؟ لأن إذا كان العدد مذكر كيف يكون المعدود؟ درستم العدد والمعدود؟ لا. طيب نرجعه إن شاء الله تعالى حتى نصل إليه. إذا كان هذا مذكر هذا يصير مخالف له، والعكس. تقول: دخل خمسة أو خمس رجال. هل تقول خمس رجال أو خمسة رجال؟ عندنا رجال إيش هما؟ مذكر. وكيف سيكون عدد؟ مؤنث. إذا تقول خمسة رجال ما يحق لك أن تقول خمس رجال، لا هذا خطأ. لكن لو قلنا النساء بنات مثلا، فنقول دخل خمس بنات أو خمسة بنات؟ خمس. إذا عندنا بنات مؤنث، العدد كيف يكون؟ يكون مذكر. فلا بد من أن يختلف العدد والمعدود من جهة التذكير والتأنيث، إلى عشرة، إلى عشرة. ولو زدنا على عشرة نحتاج إلى درس آخر يعني، على في تفصيلات، لكن ستأتي في وقتها إن شاء الله، ستأتي في وقتها. إذا قال الإمام النووي: والمراد برواية الهاء، يعني خمسة، خمسة على خمسة، قال برواية الهاء خمسة أركان أو خمسة أركان أو أشياء أو نحو ذلك، وبرواية حذف الهاء خمس خصال أو دعائم. إذا ترون هو جعلها وفق، إذا كان هذا مذكر يكون نأتي بالتقدير مؤنث أو العكس أو قواعد أو نحو ذلك. قال: بني الإسلام على خمس. إن هذه الخمس هي الأركان، وبالمناسبة لفظ الأركان ليس عليه دليل من الكتاب والسنة، لم يرد في الكتاب والسنة، وإنما هذا من اجتهاد الفقهاء، هذا من اجتهاد الفقهاء، اجتهدوا فقالوا هذا ركن وهذا واجب وهذا كذا، باعتبار واجتهادهم صحيح. لأن إيش هو الركن؟ وما تقوم عليه ماهية الشيء، هو الجانب الأقوى، جانب الشيء الأقوى الذي لا يقوم البناء إلا عليه. فلو فقد هذا الركن سقط البناء. وهذا الركن الذي نحن نتكلم عنه يكون ركن أساس، مش ركن تمام. ركن تمام وإن فقد لا يسقط البناء، لكن يكون غير كامل، وهذا هو الذي ينطبق على أركان الإسلام الخمس، فهذا يتم بها البناء باستثناء الشهادتين والخلاف في الصلاة. أما أركان الإيمان لا، هي أركان أساس، إذا فقد ركن واحد خرج الإنسان من الملة. وهذا ما قاله الإمام النووي رحمه الله تعالى: فمن أتى بهذه الخمس فقد تم إسلامه. كما أن البيت يتم بأركانه كذلك الإسلام يتم بأركانه وهي خمس. قال: شهادتي أن لا إله الله، تقرأ شهادتي وتقرأ شهادته، وهي جائزة. فتقول: بني الإسلام على خمس شهادتي، فتكون شهادة هنا بدل لخمس، فبدل البعض من الكل، فهذا جائز. ويجوز أن تقول: بني الإسلام على خمس شهادة، باعتبار ماذا؟ باعتبار خبر لمبتدأ محذوف. هذه الخمس هي شهادة أن لا إله الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء، بخلاف لو قلت شهادتي فينبغي أن تقول شهادة أن لا إله الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فكلها معطوفة على ما سبق. إذا قلت هكذا وقلت هكذا فكلا التعبيرين صحيح. قال: الشهادة، ما هي الشهادة؟ لما تقول أنا أشهد، أول إذا أطلقت الشهادة إيش المقصود بها؟ إذا أطلقت الشهادة قيل الشهادة، فما المقصود بالشهادة هنا؟ أعظم شهادة في الكون هي شهادة التوحيد، شهادة لا إله إلا الله. إذا قيل الشهادة يذهب ذهنك ليش؟ إلى شهادة التوحيد. إذا أطلقت الشهادة فالمقصود بها شهادة التوحيد. ولما تقول أشهد، إيش معنى أشهد؟ نعم، أقر بقلبي ناطقا بلساني، أقر بقلبي ناطقا بلساني أنني أشهد وكأنني أشاهد. ولهذا الشهادة تتضمن أربعة مراتب. من يذكرنا بالمراتب الأربعة؟ أربعة مراتب للشهادة، تفضل. أول الاعتقاد، أقر بقلبي ناطقا بلساني، ثم الإخبار، ثم الإلزام. هذه هي مراتب الشهادة. فإذا أتيت بالشهادة فتلزمك هذه المراتب الأربعة. تعتقد، وهذا واجب على كل مكلف ولا يسقط عنه، ثم تنطق، واجب على كل مكلف ولا يسقط عنه، ثم الإعلام، هذا بحسب الاستطاعة قد يسقط عنك إذا لم تستطع وتخاف مفسدة، والإلزام بحسب الاستطاعة كذلك. قال شهادتي، نعم، أي نعم، تعلم غيرك وتخبر غيرك بأنك نطقت بالشهادتين. قال شهادتي أن لا إله إلا الله، أن هنا أن تفسيرية، ولهذا نعيب على إخواننا يقولون أشهد أن لا إله إلا الله، يجعلون النون هنا نون مشددة، فيجعلون أن يعني ثقيلة، مش مخففة من الثقيلة، لا، هي ثقيلة، أن لا إله إلا الله، لا لا، هذا خطأ، هي أن لا، أن لا، هي مخففة خفيفة. ولهذا يقول العلماء هذه تفسيرية، يقال لها أن التفسيرية. وإيش ضابط أن التفسيرية؟ ما ضابط أن التفسيرية؟ أن التفسير هي التي تأتي بعد كلمة تدل على القول وليس فيها حروف القول. حاول أن تضبط هذه المسألة. لما تسمع أن التفسيرية تفسر ما قبلها، هي كلمة أن تأتي بعد كلمة تدل على معنى القول ولكن ليس فيها حروف القول، ليس فيها القاف والألف واللام، مثلا قول، قال، قيل، لا. مثل أشهد تدل على معنى القول ولا لا؟ أشهد تحمل معنى القول، لكن هل فيها حروف القول؟ لا. إذن الأن التي تأتي بعدها أن التفسيرية. كذلك أوحينا أن اصنع الفلك، أوحينا، أوحى، إيش أوحى؟ تدل على القول ولا لا؟ تدل على القول. فما يأتي بعدها من أن فهي تفسيرية، فيقال أن التفسيرية. أن لا إله إلا الله، تكلمنا عن لا إله إلا الله، ها؟ تكلمنا عن لا إله إلا الله، معناها إيش؟ لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، هو المستحق للعبادة، وهذه سبقت معنا في حديث جبريل عليه السلام. قال أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذه تكلمنا عنها كذلك. وإقام الصلاة، الصلاة ركن من أركان الإسلام، وتكلمنا عنها في حديث جبريل، لكن نزيد فائدة هنا، وهو إذا تخلفت الصلاة، إنسان لا يصلي، هل يكفر أو لا يكفر؟ على خلاف بين أهل العلم، والخلاف في الصلاة قوي جدا يا مشايخ، الخلاف في الصلاة قوي جدا. فمن أهل العلم من قال بتكفيره، وقال به كثير من الصحابة وكثير من العلماء الأجلاء، حتى ذكر الشيخ صالح حفظه الله قال جمهور أهل السنة بهذه العبارة، ولكن طبيعة الحال بحكم أنه يقول بهذا القول فجعل الجمهور معه، وإلا الذين لا يكفرونه أيضا يقولون جمهور العلماء أنه ليس بكافر. لماذا؟ لأن الشافعية لا يكفرونه، الحنفية لا يكفرونه، والمالكية لا يكفرونه. من يكفر ذلك الصلاة؟ الحنابلة. حتى بعض الحنابلة كما ذكر الشيخ بن باز رحمه الله، بعض الحنابلة لا يكفرون ذلك الصلاة كسلا. انتبهوا، أنا أتكلم من ترك الصلاة تهاونا، تركها تهاونا وليس جحودا، أما إذا جحدها فهذا كافر باتفاق العلماء ولا خلاف فيها. نحن الآن نتكلم عن الذي يقر بالصلاة لكن لا يصلي، هذا الشافعي، الشافعية لا يكفره، لا يكفرونه. المالكية كذلك، رغم أنهم مش قالوا فيه، قالوا يسجن حتى يموت، يسجن ويعذر حتى يموت. وحتى منهم من قال وإذا مات يقتل، من أهل ما قال يقتل لكن قتل حد وليس قتل ردة. إيش الفرق بينهما؟ لأن لو قتل قتل ردة هذا إيش هو؟ هذا كافر، هذا لا خلاف فيه. أصلا إذا قتل قتل ردة هذا لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. لكن إذا قتل قتل حد إيش هذا؟ فهذا يبقى مسلم، يغسل يكفن. الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل ولا يقتل؟ يقتل. إن تاب إن تاب لا لا يقتل. إن تاب يقتل حدا ولا يقتل ردة. انتبهوا، يعني سب النبي صلى الله عليه وسلم هذا يقتل حدا ولا يقتل ردة، ولكن يقتل. سب الله عز وجل، سب الله عز وجل لا يقتل. ليش؟ لا أقصد يعني يستتاب، فإن تاب لا يقتل سب الله عز وجل، بخلاف سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل. نعم. وجب في هذا غير في هذا. ثم زاد بعض أهل العلم زادوا قالوا لأن الله عفى عن حقه، أو لا، الله عز وجل تجاوز عن حقه وعفى عن التائب إذا كفر وسب الله فعل ثم تاب الله عز وجل، فالله تعالى غفر له وعفى عنه. هل النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن من تطاول عليه وسبه؟ لا، ما عند النص. إذن لا يعني من كلامنا هذا أن حق النبي أعظم من حق الله، لا، وإنما هذا بناء على قواعد. الله تعالى عفى عن حقه وتجاوز لمن تاب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا، بقيت حرمة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة أن من تطاول عليه يقتل وإن تاب. فكذلك في تارك الصلاة. فإذا الشافعية والمالكية والأحناف يقولون بعدم تكفير تارك الصلاة كسلا، وبعض الحنابلة، وإن كان الغالب في مذهب الحنبلة أنهم يقولون بتكفير تارك الصلاة كسلا. مسألة خلافية، أذكر ما ذكره ابن رجب كما ذكر الشيخ، قال مما يدل على تكفير تارك الصلاة من الأقوال التي ذكرت في هذا الشأن ممن ذهب إلى تكفيره، قال شقيق بن عبد الله: كانوا أي الصحابة لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر غير الصلاة. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: قال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال أبو أيوب السختياني: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه، وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق، وحكى إسحاق عليه إجماع أهل العلم. إذا ترون هناك أقوال، وبالمناسبة إجماع أهل العلم في مسألة معينة هل تكون دائما معتبرة؟ الذين يقولون الإجماع هل يكون دائما معتبر؟ لا، لا يكون دائما، لأن مسألة دعوة الإجماع صعبة جدا يا مشايخ. ولهذا يعرف عن بعض أهل العلم تساهل في ذكر الإجماع، منهم ابن المنذر رحمه الله تعالى، حتى الإمام يذكر حتى عن الإمام النووي وبعض العلماء أنهم يتساهلون في نقل الإجماع باعتبارات معينة. إما باعتبار أن الإجماع بالنسبة له هو أنه لا يعتد بالمخالف والاثنين والثلاثة مثلا، فإذا وجد جمهرة كبيرة من العلماء وخالف هؤلاء واحد اثنان ثلاثة أربعة، يقول هذا لا ينخرم الإجماع، أو أنه لا يعتد بخلاف مثلا الظاهرية، أنه إذا خالف الظاهرية الإجماع يقولك لا يعتد بقولهم، وهذا قول لبعض العلماء. لكن الصحيح أنه يعتد، صح أنه يعتد، كما قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه لعلهم اختلفوا وهو لا يدري. إذن ذكرنا المسألة خلافية، والخلاف فيها معتبر، أخذ بهذا القول وأخذ بهذا القول. بالمناسبة لا، هناك إشكال آخر، أن الإنسان إذا أخذ بهذا القول أو أخذ يترتب عليه، يعقد عليها الإنسان الولاء والبراء. يعني مثلا أنا إذا كنت مثلا ما أرى بتكفير تارك الصلاة كسلا، فيأتي الطرف الآخر الذي يكفر يقول لك أنت مرجئ، فيتبرأ مني ويتخذ مني موقفا باعتبار أنني لا أقول بتكفير الصلاة. إذا لو كنت أنا مرجئ، إذا فالشافعي مرجئ والأئمة المالكية مرجئة والأحناف مرجئة. هناك ذكر الشيخ صالح حفظه الله تعالى تفصيل أنه إذا جاء الكفر، طبعا حال هذا نذكره الآن يعني كفائدة، ولكن قد يكون هناك تعقيب على هذه الفائدة إن شاء الله تعالى في مراحل متقدمة، هو أن الكفر إذا جاء معرف والكفر إذا جاء منكر، ذكر ضابطا هنا الكفر إذا جاء معرف فالغالب لا أقول دائما، الغالب يحمل على الكفر الأكبر المخرج من الملة، لأن هنا محل بالألف ولم، وهذا تدل على الاستغراق، يعني أنه الكفر المخرج من الملة. وإذا جاء منكرا نكرة فالغالب يحمل على الكفر الأصغر، وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة، سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفر، أو لا ترجع بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أو من نسب لغير أبيه فهو كافر أو فقد كفر، ينسب الإنسان لغير أبيه فيقول أنا ولد فلان وهو ليس كذلك، سماه النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر، أو من دعا أخاه يا كافر وهو ليس كذلك فقد حارت عليه. فهذه الكفر لما تأتي منكرة الغالب فيها تحمل على إيش؟ على الكفر الأصغر، وهو لا يخرج من الملة، وإنما شابه الكفار في فعل هذا لكن فعله لا يخرج من الملة، لكن إذا جاء معرف الغالب أنها تحمل على الكفر الأكبر. لكن أقول الغالب، انتبهوا جيدا، أقول الغالب وليس دائما، لأن هذا ستأتي معنا مزيد توضيح في هذا إن شاء الله تعالى. وقال أيضا الشيخ صالح حفظه الله: ولهذا لا يحكم بردة من ترك الصلاة بمجرد تركه، لا يحكم بردة من ترك الصلاة بمجرد تركه، وإنما يطلق على الجنس أن من ترك الصلاة فهو كافر الكفر الأكبر. الشيخ صالح يذهب إلى إيش؟ إلى قول تكفير تارك الصلاة، ولكن يقول لك هذا باعتبار الجنس، تارك الصلاة يكفر، ولكن عند التعيين لما نأتي لشخص معين ترك الصلاة لا تكفره، لا يحق لك أن تكفره أنت، وأن هناك من يتولى هذا الأمر، لأن من تكون أنت حتى تصل، لأن هذا حكم، كما أنك تقول هذا حلال وهذا حرام لا يجوز، لست أهلا للفتوى ولا لإصدار الحكم الشرعي، كذلك لست أهلا لأن تقول هذا كافر وهذا مؤمن. فهنا الحكم على الناس يرجع إلى أهله، فوإن كان عندك قاعدة عامة أن تارك الصلاة كافر مثلا على هذا القول، لكن عند التعيين لا يحق لكل من هب ودب أن يعين هذا الحكم. قال: أما المعين فإن الحكم عليه بالكفر وتنزيل أحكام الكفر كلها عليه، هذا لا بد فيه من حكم قاض يدرأ عنه الشبهة ويستتيبه حتى يؤدي ذلك، وهذا هو المعتمد عند جمهور أهل السنة. هذا يكون حكم قاضي ويكون حكم عالم، يكون حكم عالم يصدر الحكم فيه بعدما يبين، يزيل عنه الشبهة ويبين هذا الأمر. ودائما نحن نتكلم عن الكسل، يعني أنه عرض عليه الصلاة كسلا لا يصلي كسلا. شيخ الإسلام له صورة أخرى أنه يقول: لو استتاب، لو استتيب عفوا استتيب ثم أصر على ترك الصلاة وخير ترك الصلاة وخير القتل على أداء الصلاة، هذا إيش حكم هذا؟ هذا كافر بلا خلاف. واضح لنا مش واضح؟ وضحت لكم الصورة؟ يعني يؤتى به ويقال له: إما تصلي أو تقتل، فيقول: أنا أقتل. هل هذا الذي فضل القتل على أداء الصلاة هل هذا مؤمن؟ إيش ما الذي دفعه لتفضيل القتل على الصلاة؟ إلا لأنه أي نعم ما هو بمؤمن أصلا. فلو كان مؤمنا تركها تكاسلا فقط لقال: لا أنا أصلي، أنا أصلي، كما عادة الناس، حتى من الطرائف التي يذكرها بعض المشايخ قال: من يعني من أعجب شيء قرأته في التاريخ أن الناس يتقاتلون على الوضوء والصلاة، قتال قتال على الماء الوضوء والدخول إلى المسجد. ليش؟ لأن حكمهم أحد الأمراء في تلك الفترة إذا رأى رجلا في وقت الصلاة في غير المسجد يقتل. فالناس الله المستعان، الناس يتقاتلون على الوضوء، من سيسبق ومن سيدخل المسجد؟ ليش؟ لأنه يعرف أنه سيقتل. إذن طيب، عندنا إيتاء الزكاة، إيش قلنا؟ إقام الصلاة إيتاء الزكاة، تكلمنا عن الزكاة، تكلمنا عن الزكاة، أظنه تكلمنا في حديث جبريل وأوضحنا الزكاة. ثم قال: وحج البيت وصوم رمضان. هذا الإشكال الذي ذكرناه في أول الحديث، وحج البيت وصوم رمضان، وقلنا أن هذا الإشكال ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله. قال: وقد وقع في بعض الروايات في هذا الحديث تقديم الحج على الصوم، وهو وهم والله أعلم. ابن دقيق العيد خرج من باب واسع، فقال هذا وهم من الراوي، وإن كان ما ذكرناه من كلام ابن حجر أنه رويت بالمعنى هذا أقوى، وإن كان ابن عمر رضي الله عنهما يحتمل احتمال ذكره الإمام النووي. وأما هذا النوع من الترتيب هو جائز في اللغة، الترتيب هذا جائز في اللغة، لأن لما تقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، هذا من باب الترتيب إيش؟ من باب الترتيب الذكري. ومن باب الترتيب الذكري لا يشترط فيه، ممكن تقدم وتأخر ولا حرج في ذلك، ولا حرج في ذلك. طيب من يعطينا مثال في الترتيب الذكري؟ الموتى والحياة، نعم هي الحياة ثم الموت، صح صح. فلما يأتي الترتيب الذكري يأتي هذا قد يكون خلاف الترتيب الواقعي، ولكن تذكره من باب الترتيب الذكري. مثل في هذا الحديث؟ نعم ممكن، ممكن أن لا تذكرها بالترتيب ثم لا يضر هذا، نعم. وإن ذكرتها بغير مرتبة فلا يضر. وذكر في الشرح قول الشاعر: إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده. إيش هذا النوع من الترتيب؟ وقال: إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك، من ساد أولا؟ جده أولا ثم أبوه أولا ثم هو، هو إيش فعل؟ قلب. هذا من باب الترتيب الذكري، من باب الترتيب الذكري. عذاب النار، نعم نعم، وهذا أيضا يدخل. لا غير واضحة هنا، لا غير واضحة. لا غير. هناك آية في قول الله عز وجل، كنا ذكرناها: وما أدراك ما العقبة. إيش كنا ذكرنا؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة. إيش؟ ثم كان من الذين آمنوا. طيب، ثم كان من الذين آمنوا، من المقدم؟ هل الإيمان ثم العمل الصالح، أم العمل الصالح ثم الإيمان؟ لأنه يشترط في قبول العمل الصالح إيش؟ الإيمان. فلماذا أخر الله عز وجل ثم كان من الذين آمنوا؟ على ثلاثة أقوال المفسرين، ومن بين أقوال القول من هذه الثلاث أقوال أن هذا خرج مخرج الترتيب الذكري. لا يعني أنه أخر الإيمان أنه ليس شرطا في قبول العمل، لا تقبل منك فك رقبة، إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة، أنها لا تقبل منك وإن لم تؤمن، لا. وإنما هذا من الترتيب الذكري، لأن الإيمان شرط في قبول الأعمال الصالحة الأخرى. طيب، لماذا لم يذكر الجهاد وهو ذروة سنام الإسلام؟ لماذا لم يذكر الجهاد في بني الإسلام على خمس؟ لماذا لم يذكر الجهاد في هذه الأركان الخمسة؟ يقوم عليها الدين، وحتى الجهاد ينتشر به الدين. ها؟ ليش؟ أخرى، ولكن لما يقول لك بنية يعني هذا في إشارة إلى أن هذه أعمدة، هذه أعمدة. هذا ما قاله القرطبي رحمه الله تعالى: إنما خص هذا بالذكر ولم يذكر معها الجهاد، مع أنه يظهر الدين ويقمع عناد الكافرين، لأن هذه الخمس فرض دائم، هذه الخمس فرض دائم، والجهاد من فروض الكفاية، وقد يسقط في بعض الأوقات، قد يسقط الجهاد في بعض الأوقات، وهو أيضا من فروض الكفاية، بخلاف هذه الخمس فهي دائمة. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.